ما ترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل ويزيد المسلم توحيدا لربه إلا بينه، وما ترك شيئا يخدش في هذا التوحيد أو يقدح في صفوه إلا بينه وحذر منه صلى الله عليه وسلم. إذن أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه بإيراد هذه الآية على أن من رحمته وحرصه ورأفته وشفقته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم سد كل ذريعة توصل إلى الشرك، وهذا مقدمة لما سيأتي بعد ذلك من الحديثين اللذين أوردهما المؤلف رحمه الله، ولعل هذا القدر فيه كفاية، ونتمم الباب إن شاء الله في درس الغد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.